الحكيم الذي استعرف وجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. تقدم الكلام أمس حول شروط التعريف وحول الطريقة الاستقرائية والتعريف الاسم. وقلنا شروط التعريف خمسة، أنه أن يكون المعرف مساويا للمعرف، وأن يكون المعرف أجلى وأوضح وأعرف من المعرف، ومنها أن يكون معرف عين المعرف، وأن يكون التعريف خاليا من الدور وآخرين. شرطه أن تكون الألفاظ المستعملة خاليا من الأمور. اليوم موضوعنا حول الاسم، وله صلة وإن كانت صلة بعيدة، له صلة بالتعارف. أولا، ما معنى الاسم؟ المقصود بالاسم هو التفريق والبينونة بين الأشياء، يعني تقسيم الأشياء، تفريقها وإبانتها، إبانة بعضها عن بعض، يقال له اسم. فكيف هذا التعريف من أي أقسام التعريف التي مرات لا يدخل فيه، لا يدخل فيها، وإنما الاسم السماوي، وإنما يدخله من أقسام شرح الألفاظ الذي تقدم، يعني إبداء لفظ في محل أو مكان لفظ آخر. فعندما قلنا ما معنى القسمة، نحن وضعنا بدل كلمة القسمة لفظ آخر أوضح منه معنى القسمة، معناها البينونة، معنى التفريق بين الأقسام، أن تقسم الشيء إلى عناصره، يعني تفككه، تبين، تفرق بين كل عنصر وعنصر آخر. فقلنا بأن هذا التعريف هو عبارة عن شرح اللفظ وبيان اللفظ الأولي، كما هو في كلمة مثلا صميداء، قلنا معناها أسد مثلا، سيد مثلا، فهذا البيان بذلك اللفظ بلفظ آخر أوضح منه. القسم عندما نقسم الأشياء، مثلا عندما نقسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، نقول للكلمة نقصا، وللثلاثة التي تنطوي تحت الكلمة أقسام الكلمة، وهكذا. ما هي أقسام الكلمة؟ اسم، فعل، حرف. ما هو المقسم؟ يعني الذي انقسم من هذه الثلاثة الأشياء هو الكلمة. ويقال للكلمة مقسم، ويقال للتي تحت الكلمة أقسام. هذه التي تحت الكلمة نلحظها بلحاظ، تارة نلحظها بلحاظ المقسم ويقال لها أقسام، وتارة نلحظها بلحاظ الأفراد التي معها في فصل واحد في عرض واحد، يعني الأقسام التي معها، ويقال لكل منها قسيم. يعني مثلا الاسم إذا لاحظناه باعتبار الكلمة قلنا له قسم، يعني الاسم قسم الكلمة، وإذا لاحظناه باعتبار الأفراد أخوانا، يعني باعتبار الفعل والحرف، نقول له الاسم قسيم الفعل وقسيم الحرف، وهكذا الحرف قسيم الاسم وقسم الكلمة، هكذا. على هذا الأساس قالوا بأن القسمان مقسم وقسيم وقسم. المقسم هو الذي تنبعث منه القسمة، تندرج منه الأقسام، والقسم هم الأفراد اللي يندرجون تحت المقسم، والقسيم وهم الأقسام بالنسبة إلى أنفسهم، يقال لها كل أحد يقال له قسم. هذا معنى القسمة، وهذا المصطلحات المستخدمة في القسمة فلك. أما ما هي فائدة القسمة؟ ماذا نستفيد من القسمة؟ طبيعي أن فائدة القسمة فائدة ملموسة، بل نمارسها دائما واستمرار في حياتنا العملية واليومية، بل باللحظات نستخدمها، يعني انا الان وانا بعد اشرح الدرس احاول اقسم الدرس الى اقسام: تعريف القسمة، ثم وعلاج فائدة القسمة، ثم شروط القسمة، وهكذا. يعني في كل لحظة وفي كل كلام نريد ان نطرحه في كل حياتنا اليومية نستخدم القسمة. ولذلك فائدة القسمة ما هو ان من باب البيان، بيان ما في الجانب، وإلا وزدانا ما يحتاج إنسان يشرح. يسأل الإنسان يقول له شو فائدة القسمة، شو تستفيد من القسمة؟ يعني يسأل الإنسان شو تستفيد من النور، شو تستفيد من البصر، شو وزدان بعد ما يقول له عشان تستفيد منه. كذلك القسمة شو تستفيد منها؟ أنا أنت الآن في أسئلة في تقسيمك في طرحك السؤال هذا يعني التقسيم أيضا. فهذه القسمة أنت جاي تمارسها على مستوى الإفادة وعلى مستوى الاستفادة. وإنما ما سيطرح بأنه ما فائدة القسمة بيان لما في الوجدان في الواقع، وإلا مو على سبيل الطرح والاستدلال بأن هذه هي فائدة القسمة. فائدة القسمة شيء مسلم، وإنما ما سيطرحه الآن هو بيان لما في الوجدان. يقولون بأنه حياة الإنسان منذ بدايتها الأولى تأسست أساساً على أساس القسمة كما هو يذكر، لأن القسمة من الأمور الفطرية، يعني كأنما يولد الإنسان وهو مجبور على القسمة. وأول ما بدأ كمال قسم الكون هذا العالم المادي إلى أرض وإلى سماء، وبدأ يقسم ما في الأرض إلى إنسان إلى كائن حي إلى جماد. مثلاً الكائن الحي بدأ يقسمه إلى أقسام متعددة، منه الحيوان ومنه غير الحيوان، مثلاً النبات وغيرها. والحيوان بدأ يقسمه إلى تقسيمات عدة، منها الإنسان، منها الجمل، منها مثل الحصان، منها كذا كذا، وبدأ يقسم. وتلك الأشياء أيضاً بدأ يقسم فيها. يمكن هذه التقسيمات الذي وضعها الإنسان مو بنوع من التكلف وبنوع من يعني المعرفة والعلم بأنه هو جالس يقسم قسمة من هذا النوع، ولكن طبيعة الإنسان، فطرية الإنسان تجعله يقسم. ليش يقسم؟ لأنه دائما يجي حط أمام كل حاجة لفظ معين، يعني ينشئ الألفاظ والمعاني. هذه معاني، هذه أشياء كثيرة متنوعة. فما يصير مثلا يقول بأنه حيوان، هذا كما يقول حيوان، بس ما تفهم منه شنو. فيريد يفصل كل الأشياء، يعني يقسم هاي الأشياء، بدل أن يقول كلمة حيوان، يقول إنسان وذاك مثلا حيوان. ثم يفصل الناس بالجمع، كل حيوانات هاي الأشياء، لا يقول هذا الذي له كذا تمام يسمى جمل، ها؟ اللي صوته صاحي ولا يسمونه فرد، وهكذا يبدأ ينشئ القسم دون دراية الجمل. بعد ذلك، بعد ان مارس هذه الامور بطبيعته الخاصة وبمستوى معرفته من دون علم ودراية كما قلنا، طبيعي قسمة تحصل، القسمة حاصلة. انما الامر الذي يمكن ان يلاحظ على تقسيم هذا الانسان، وقلنا انه عن غير دراية وعلم، لانه هو يقسم من دون ان يفهم تداخل الاقسام فيما بينها، وبعد ما يعرف بعد ان قسم الشيء لا يكون قسم منه، هذا ما يدري عنه، هذا ما يعرف هذه الامور، هذا قسم منه وهذا قسم منه، هذا ما يدري. ثلاثه الاقسام ما يعرف ميلاد قسمه اساس قسمه، هذا ما يعلمه. فاستاذ على ذلك استعان بالعلوم والفنون، اخذ العلوم والفنون حتى توظف العلوم والفنون تدقق في الاشياء، يعني تدقق هذا ينفصل عن هذا، يقول له هذا لا، هذا مختلط وياه، هذا يجب ان ينقسم عن هذا، يجب ان يفرق بين هذا وهذا. وبدأت العلوم والفنون وظيفتها ماذا؟ توضح الامور الذاتية التي يمكن ان نقسم بها الاقسام بعضها عنها. على هذا الاساس بدأ يكتسب اشياء جديدة، معارف جديدة الانسان، لانه بدأت الاقسام توضح عنده باعتبار التفاصيل والامور الذاتية موضحة، بدأ الانسان يكون عنده مكاسب ومعارف جديدة اكثر. اهم فوائد القسمة كما يقولون اهم فوائد القسمة انها تفيدنا فيهم، وهي صلة الموضوع صلة القسمة بما قبله الموضوع السابق وحاضر. فائدة القسمة اهم فائدة القسمة انها تساعدنا في التعريف. انا قلنا لما اخذنا التعريف وشروط التعريف كذا ان يكون التعريف اهم عنصر في التعريف ان يكون جامع معنى، وقلنا معنى جامع معنى يعني جامع للأفراد مانع من دخول الأغيار، هذا معنى. خب شلون اعرف انه جامع للأفراد ومانع من دخول الأغيار؟ يعني ان تكون هناك قسمة، قسمة هذا المعرف اقسامه هي التي تدخل في التعريف، غير الاقسام ما تدخل في التعريف، ممنوع من دخولها. من اللي يقول هذا التعريف الجامع المانع؟ التقسيم، القسمة الصحيحة، القسمة السليمة هي اللي تسلمنا الأقسام السليمة، وبعد ذلك نأخذ التعريف ونجد التعريف السليم الصحيح، أتيكم التعريف جامع مانع. ولذلك قالوا بأن القسمة من أهم فوائدها هذه الفائدة، وهي أنها تقسم الأشياء حتى تملي على التعريف ماذا؟ تعريفا صحيحا سليما. ويضرب أمثلة كثيرة بحيث أنه يستخدمها الإنسان في أعماله، خصوصا مثلا في العلوم. لو لاحظنا كل العلوم التي ندرسها أنها تمارس القسمة سواء رضينا أم لم نرضى. مثلا علم النحو، مثلا نجد أن عالم النحو يبدأ القسمة، خصوصا هذا التقسيم في الكتب المختصرة في كتاب الأجرمية، مثل الأجرمية يبدأ من أول الكتاب إلى خاتمة الكتاب كلها على أساس القسمة. يعرض الكلام ثم يبدأ الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، ثم الاسم ينقسم إلى كذا، والفعل ينقسم إلى هذا، والحروف كذا وكذا، ثم تقسيمات مثلا من اسم النكرة والمعرفة عن النكرة كذا والمعرفة كذا، ويبدأ يشكل تقسيمات متعددة. كل هذا على أي أساس أقامه؟ على أساس القسمة. كذلك لو دخلنا في مثلا كتب الفقه، مثلا يأتي يقسم الماء منه مضاف منه مطلق، ثم تقسيمات المطلق إلى كذا والماء المضاف إلى كذا، وهكذا يشتتك عدة من التقسيمات. كتاب الحج كذلك عدة تقسيمات، وغيرها من الكتب العلمية. كذلك في الحياة اليومية مثلا، كما يقول بأنه في الحياة اليومية مثلا تاجر، هذا اللي دارس التجارة، لأن التاجر يبدأ يصنف أموره، مثلا صادرات الواردات، كم دفع اليوم، كم أخذ هذا، وكم هنا بكم يبيع هذه السلعة، وبكم السلعة، كلها نوع من التقسيم على أساس حتى يدري شنو يعرف النتيجة والحاصل المبلغ المالي الذي توصل إليه أو الذي صرفه. هذا النوع أيضا نوع من القسمة. وكذلك صاحب المكتبة، مكتبة كتب أو مكتبة أشرطة، عندما يريد أن ينظم الأمور ويصل إلى نتيجة طبيعي يقوم بعملية ماذا؟ بعملية التصنيف وبعملية القسمة. تارة يقسم الكتب على أساس مثلا الجلد، مثلا الكتب المجلدة تصح هكذا، أو على أساس النوع مثلا، أو على أساس المؤلف مثلا، أو على أساس مادة الكتاب مثلا، فيقسم المكتبة حتى يستطيع يسهل على الأمر في أخذ الكتاب وفي إرجاع الكتاب على معرفة من أخذ الكتاب مثلا. كذلك مكتبة الأشرطة مثلا بحسب التسلسل من الأرقام مثلا، أو بحسب الألوان مثلا، أو بحسب المادة، أو بحسب المتكلم، وهكذا تحصل القسمة ويحصل التصنيف. كذلك في الأمور التربوية كما يقول بأنه يقسم المدارس مثلا إلى ابتدائية، إلى إعدادية، إلى ثانوية، إلى جامعة، إلى ماجستير، إلى دكتوراه، إلى أستاذ كرسي، إلى ما أكثر، وهكذا يرتبون الأمور حتى يسهل عليهم. وكل راجع إلى من؟ راجع إلى القسمة. يعني القسمة أمر ضروري وأمر فطري كما قلنا، يعني من فطرة الإنسان، من جبلته يسعى الإنسان إلى هذا الأمر، ويسعى إلى عملية القسمة وإلى عملية التقسيم. أما ما هي أصول القسمة؟ يعني لا يمكن للإنسان أن يقسم بنفسه هكذا اعتباطا، وإنما للقسمة أصول على أساس هذه الأصول الأربعة التي سنذكرها للإقلاء تتم القسمة كلمة وفحية. أصول القسمة من أصول القسمة الثمرة القسمة، يعني القسمة ما لم يكن وراءها ثمرة وما لم يكن وراءها غرض القسمة غير صالحة. على أي أساس لقصد أساس أساس القسمة؟ ما هو الغرض من وراء القسمة هذه؟ ما هي الثمرة من وراء القسمة هذه؟ وإلا تضيع القسمة، لا يستفاد من ورائها. كما يقول في مثاله الذي يذكره هو، كما يقسم النحوي مثلا الفعل إلى ثلاثة أقسام مثلا، أو مثلا يقسمه إلى مثلا مضمون العين أو مفتوح العين مثلا أو مفتوح العين، لا يسمع ماذا يستفيد من ورائها؟ ما وراء ثمرة، ما وراء ثمرة. لابد أن يلحظ الثمرة والغرض من وراء القسمة، وإلا لا فائدة من وراء القسمة، لا يستفيد من القسمة. يعني النحوي يأتي ليقسم مثلا بنية الفعل مثلا لا يستفيد منه، وإنما عندما يقسم الفعل باعتبار الحرف الأخير مثلا الحرف على الحرف الأخير لا يستفيد منه النحوي، أما البنية لا يستفيد منه. ولذلك المثال هو تقدم الكلام عنه هنا، عندما نقسم الدلالات إلى دلالة عقلية وطبيعية ووضعية، قسم فقط الوضعية إلى لفظية وغير لفظية، والبقية لم يقسم. لماذا لم يقسم؟ قلنا أن المنطق يستفيد. ما وراء ثمرة؟ القسمة ليس وراءها ثمرة، لابد أن تكون من وراء القسمة ثمرة، ما لم تكن هناك ثمرة لا فائدة من وراء القسمة. هذا الأصل الأول من أصول القسمة، لابد من ثمرة من وراء القسمة. الأصل الثاني لابد من تباين الأقسام على هذا الأساس سمة القسمة. نحن لما نقول عرفنا القسمة شنو؟ التفريق البينونة، يعني أن تباين بين أمور القسمة بين الأقسام، لابد منها التباين بين الأقسام. على هذا الأساس هذا الأصل تابع لماذا؟ تابع لتعريف القسمة. لو أننا قسمنا مثلا المنصوب كما يقول من الأسماء إلى مفعول وحال وتمييز وظرف، قسمنا إليهم الظرف، هذا لم تحصل هناك بينونة بين الأقسام، خصوصا بين الظرف وبين المفعول. الظرف يمكن من المفعولات، الظرف من المفعولات. كيف جعلنا تسمي الشيء تسليما له؟ هذا المفعول من أقسام ماذا؟ الظرف. في نفس الوقت الذي هو من أقسامه جعلناه ماذا؟ جعلناه قسيما له. هذا لا يصح في القسمة، لا بد من أن تكون بين الأقسام ماذا؟ تمايز تباين وتفرقة بين الأقسام حتى تحصل القسمة. أصل القسمة هكذا، تقسيم المنصوب أو تقسيم المنصوبات إلى هذه الأقسام إلى مفعول حال وتمييز، هذه القسمة وخذ يعني تقسيم يعني تفريقة، التفريق لابد ان يكون هذا غير هذا. ها؟ ومع العلم ان الظرف هذا قسم من اقسام المفعول، فهذا لا يصح، لابد من مراعاة البينونة، يعني التفرقة الإبانة بين كل الاقسام حتى لا تتلاقى الاقسام فيما بينها. كذلك لو قسمنا مثلا كما يقول مثلا سكان ايران، لو قسمناهم هكذا إلى عالم وجاهل، إلى عالم وجاهل، إلى أغنياء وفقراء، إلى مرضى وأصحاء، إلى شعراء ومثلا وخطباء وهكذا، لو قسمناهم هذه القسمة، هذه القسمة كلها متداخلة، يعني أصل معنى القسمة لا يحصل فيها، أصل معنى القسمة لا يحصل فيها، القسمة معناها هكذا، إما من سكان العراق هكذا، ينقسمون إلى هكذا أقسام. واحد بأنه عالم وجاهل مريض وصحيح غني وفقير وكذا كلها في قسمة واحدة، هذا غير صحيح، لأن أصل القسمة ينتفي تصل من انتفاء الموضوع، يعني موضوع القسمة ينتفي فيها لا في قسمة، كل الأقسام هذا صار بينها تداخل، لأن إذا قسم عالم وجاهل أين هذا العالم؟ نفس العالم في غني وفقير، الجاهل في غني وفقير، العالم في مريض وصحيح، كذا فيه كذا. لكن يمكن أن نقول بأن هذه القسمة نجح بهذه الصورة، أن نقول هذه القسمة كل واحد كل واحد منها قسم لوحدها, يعني لحاظات متعددة. ولذلك كما تأتي بأنه أساس القسم وميراث القسم يختلف من جهة أخرى. يعني مرة نقول سكان العراق نقسمه على أساس التعلم, فنقول سكان العراق نقسمه إلى عالم وجهة إلى متعلم وجهة, أو مثلا سكان إيران نقسمه إلى مرضى وصحة. يعني ملاكات ولحاظات القسمة تختلف من قسمة إلى أخرى. وعلى هذا الأساس تفرع من هذا الكلام بأنهم عندهم بعض الأمور لا يجوز التعريف لا يجوز القسم على أساسها. من بعض الأمور لا يجوز, وهذا قلنا لا يجوز أن تجعل اسم الشيء قسيما له كما هو في المثال الذي ذكرناه. يعني ما يصير أن تجعل الظرف الذي هو قسم من أقسام المفعول ماذا تجعله قسيما له, هذا لا يصح. إن كنت داخل القسمة يحصل بينونة, ما يحصل اختلاف في داخل القسمة. الأمر الثاني لا يجوز أن تجعل قسيم الشيء قسما منه, قسيم للشيء تجعله قسما منه وقسيمه, فأن تجعل مثلا ماذا التمييز, التمييز قسيم لمن, قسيم مثلا للمفعول قسيم له, تجعل هذا التمييز الذي هو قسيما للمفعول تجعله قسما منه وتقول مقسم المفعول إلى ماذا إلى كذا وكذا من ضمن أقسامه الضرب, من ضمن أقسامه التمييز. هذا خطأ يقولون عن القسمة خطأ. لماذا؟ لأن هذا التمييز قسيم للمقسم, هذا قسيمه فكيف تجعله قسما؟ لا تجوز قسمه, لا تجوز. الأمر الثالث الذي يطرح عنده لا يجوز أن تقسم الشيء إلى نفسه وغيره كما قسمنا في قضية سكان إيران مثلا إلى عالم إلى متعلم وجاهل وإلى غني وفقير وإلى صحيح ومريض وهكذا, هذا متداخل القسمة. يعني تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره هذا لا يصح, ما يصير تقسم الشيء. تقسم الإنسان انقسم إلى إنسان وإلى غير إنسان, هذا مو صحيح. تقسم الشيء إلى غيره تبعيد إلى مبحث تقدم الكلام عنه في بداية الجزء الأول وهو التصور والتصوير, إشكال أوردوه على التصور والتصوير. قال العلم هو ماذا؟ مثلا نقول العلم ينقسم الى تصور والى تصديق. العلم هو الادراك والادراك هو التصور, فقسمنا التصور الى ماذا؟ التصور الى نفسه وغيره. ولكن لا يجوز, لا يجوز ان نقسم الشيء الى نفسه والى غيره, فكيف جاز ان تقسم هنا التصور الى تصور والى تصوير؟ هذا الكلام مرنا على اذا تذكرون في بلاد الجزء وقلنا هنا اشكال واردنا الاشكال هنا, الان نذكره هنا بالمناسبه لم يروا. الاشكال بهذه الصوره أنه كيف يجوز لنا أن نقسم الشيء إلى نفسه وإلى غيره, كيف جاءتنا أن نقسم التصور إلى تصور وإلى تصديق؟ نقول حل الإشكال أولا عرفنا التصديق ماذا؟ قلنا التصديق هو التصور بقيد الحكم, يعني التصور المستتبع للحكم. التصور هذا نقول التصور الثالث المقيد بقيد عدم الحكم, يعني مجرد عن الحكم. ها يعني هكذا تصور مجرد عن الحكم, ولكن تصور مستثنى عن الحكم مقيد بالحكم, هنا مقيد بعدم الحكم. اذا المقسم ماذا؟ المقسم نسميه التصور المطلق, التصور المطلق. فهنا لم نقسم الشيء الى نفسه والى غيره, وانما قسمنا هكذا التصور المطلق ينقسم الى تصور مجرد, يعني هو يسمونه تصور مقيد بعدم الحكم, وتصور ثاني تصور مقيد بالحكم. وهنا ينتهي الاشكال ولا ياتي طلب. الثالث, الاصل الثالث من اصول القسمه وهي ماذا؟ أساس الحكمة. شنو على أساس الحكمة؟ اللي عبد العمر ملاك الحكمة. يعني أي لحاظ معقول في الحكمة؟ أي لحاظ معقول في الحكمة؟ مثلا مرة آتي أقسم الطلبة، مرة آتي أقسم الطلبة على أساس ملاك ملاك العمر، ملاك العمر. أقول ما دون 20 سنة مجموعة واحدة، ما فوق 20 سنة مجموعة واحدة. انظر هكذا في هذه الصورة، هذا يسمونه الإنجينير إنسان. هكذا الإحكام، هذا ما حصل عندنا إحنا طلبة في أمر معين. يفهمه البعض لأنه يسأل يقول شنو ملاك القسمة؟ التقسيم مجموعتين على أي أساس؟ نقول هكذا، هذا اللي عبد الرحمن في المنطق أساس القسمة. قسمنا فلان فلان فلان كذا إلى مجموعتين، هذه مجموعة وهذه مجموعة، مجموعة ألف مجموعة لا. نقول ما هو الأساس؟ على أي أساس قسم الطلبة إلى مجموعتين مثلا؟ شنو الملاك؟ مرة معقول مثلا الملاك العمر مثلا، مرة معقول الملاك مثلا اللون مثلا، الملاكات متعددة. مرة الملاك مثلا مستوى الدراسة، من مثلا أصحاب الدراسات الأكاديمية اللي عندهم شهادة مدرسية يكونوا في المجموعة، اللي ما عندهم شهادة مدرسية يكونوا في المجموعة ثانية. مرة الملاك مثلا لا المتعلم، كله متعلم، الجاهل في جهة، المتعلم في جهة أخرى، وهكذا الملاكات متعددة. هذه كلها تسمى ماذا؟ تسمى أساس القسمة. الأصل الرابع وهو الأخير أن تكون القسمة جامعة مانعة، كما في التعريف جامع مانع، كذلك في القسمة ماذا؟ أن تكون جامعة مانعة. ومعنى كونها جامعة مانعة في القسمة يعني جامعة لأقسام المقسم. الكلمة تنقسم إلى كذا، كل أقسام الكلمة يجب أن تندرج تحت المقسم، هذا معنى جامعة لكل أقسامها. مانعة من دخول غير أقسامها، يعني ما يصير بعد أقول الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف وأجيب لها بعد قسم آخر من الخارج، هذا ما يصير، هذا من أقسامها خارج. على هذا الأساس تكون هناك أصول أربعة للقسمة وتكون القسمة صحيحة. لا بد من ثمرة غرض هدف القسمة. الأمر الثاني لا بد من تباين الأقسام. الأمر الثالث أساس القسمة. الأمر الرابع أن تكون القسمة جامعة نعم. القسمة تعريفها قسمة الشيء أي تجزئته وتفريقه إلى أمور متباينة، وهي من المعاني البديهية الغنية عن التعريف. وما ذكرناه فإنما هو تعريف لفظي ليس إلا لكمل شرح الناقض، كما هو تعريف الأسهل كما هو كان قارئ اللغة دان وإيضاح له. ويسمى الشيء مقسما مقسما مقسما مقسما، وكل واحد من الامور التي انقسم اليها مقسم الشيء قسمة الشيء تجزئة هذا الشيء مقسم سميه مقسم بس يلتزم مقسم مقسم بس هو مقسم مقسم مقسم مقسم. وكل واحد من الامور التي انقسم اليها قسما وش مقسم قسما طارة بالقياس الى نفس المقسم، يعني اذا قسناه اذا لاحظناه مقيسا الى نفس المقسم نقول له قسم، واذا لاحظناه مقيسا هنا غير من الأقسام فقل له قسيم، وقسيما أخرى يعني مرة أخرى تارة أخرى بالقياس إلى غير من الأقسام. فإذا قسمنا العلم إلى تصور وتصديق مثلا كان علم مقسم أو مقسم، والتصور قسم من العلم وقسيم التصديق، وهكذا التصنيف قسم وقسم قسم من علم وقسم بالتصور. فائدة تأسست حياة الإنسان كلها على القسم، وهي من الأمور الفطرية التي نشأت معه على الأرض. فإن أول شيء يصنعه تقسيم الأشياء إلى سماوية وأرضية، والموجودات العادية إلى حيوانات وأشياء وأنهار وأقمار وجبال ورمال وغيرها. وهكذا يقسم ويقسم ويميز معنى عن معنى ونوعا عن نوع، حتى تحصل له مجموعة من المعاني والمفاهيم ترتب، لأنه كلما زارت الأقطار زارت المعاني والمفاهيم. وما زال البشر على ذلك حتى استطاع أن يضع لكل واحد من المعاني التي توصل إليها بالتقسيم لفظا من الألفاظ، ولولا القسمة لما تكثرت عنده المعاني ولا الألفاظ. يعني السبب تكثر المعاني والألفاظ وماذا؟ القسمة. وإلا إذا ما يقسم يقول حيوان ويسكت، لكن لأنه احتاج إلى التقسيم قسم فزارت الألفاظ. ثم استعان بالعلوم والفنون على تدقيق تلك الأنواع وتمييزها تمييزا ذاتيا، ولا يزال العلم عند الإنسان يكشف له كثيرا من الخطأ في تقسيماته وتنويعاته، لأنه بنى على جبلته وعلى فطرته، فبدأ يقسم، تحصل تداخلات واختلاقات، وهذا القسم يدخل في غير مقسمه وهكذا. ولا يزال عند الإنسان يكشف له كثيرا من الخطأ في تقسيماته وتنويعاته، فيعد لها فيكشف لها أنواعا لم يكن قد عرفها في الموجودات الطبيعية أو الأمور التي يخترعها منها ويؤلفها أو مسائل العلوم والفنون. وسيأتي كيف نستعين بالقسمة على تحصيل الحدود والرسوم وكسبها، بل كل حد إنما هو مؤسس من أول الأمر على القسمة. وهذا أهم فوائد القسمة. أهم فوائد القسمة شنو؟ أنه يفيدنا بالحدود والرسوم، أن يقسم حتى يبقى الحد جامع مانع أو الرقم جامع عند هذه الصورة. وتنفع القسمة في تنوين العلوم والفنون لتجعلها أبوابا وفصولا ومسائل متميزة، يستطيع الباحث أن يلحق ما يعرض عليه من القضايا في بابها. كل ما عرضت له القضية حتىها في بابها، ولذلك قسمت الكتب والعلوم إلى أبواب وفصول. بعد تنتهي مسألة فقهية وما تبحث لها بعد في كتاب الطهارة، مسألة في كتاب المكاتب تبحثها في كتاب المكاتب وهكذا. بل العلم لا يكون علما لا أبواب ومسائل وأحكام إلا بالقسمة. فمدون علم النحو مثلا لا بد أن يقسم الكلمة أولا، ثم يقسم الاسم مثلا إلى نكرة ومعرفة، والمعرفة إلى أقسامها، ويقسم الفعل إلى ماضي ومضارع وأمر، وكذلك الحرف أقسام كل واحد منها، ويذكر لكل قسم حكمه المختص به، وهكذا في جميع الأمور. والتاجر أيضا مجالات الاجتماعية يلتجئ إلى القسمة في تسجيل دفتره وتصنيف أمواله، يسهل عليه استخراج حساباته ومعرفة ربحه وخسارته. وكذلك بار البيت ومركب الأدوات الدقيقة يستعين على إتقان عمله بالقسمة، قسم يفرد الأشياء يقسمها. والناس من القديم قسموا الزمن إلى قرون وسنين وأشهر وأيام وساعات ورقائق لينتبعوا بأوقاتهم ويعرفوا أعمارهم وتاريخهم. وصاحب المكتبة تنفعه قسمتها حتى من العلوم أو المؤلفين ليدخل أي كتاب جديد يأتي في بابه، وليستخرج بسهولة أي كتاب يشاء. وبواسطة القسمة استعان علماء التربية في توجيه طلاب العلوم، فقسموا المدارس إلى ابتدائية وثانوية وعالية، ثم كل مدرسة إلى صفوف ليضعون كل صف ومدرسة من هذا المناسب من التعليم. وهكذا تدخل القسمة في كل شيء من شؤون حياتنا العلمية والاعتيادية، ولا يستغني عنها إنسان. ومهمتنا منها هنا أن نعرف كيف نستعين بها على تحصيل الحدود والرسوم. وهكذا دواليك القسمة تستخدمها في كل حياتك اليومية. أصول القسمة لا بد من ثمر. لا تحسن القسمة إلا إذا كان للتقسيم ثمرة ناتعة في غرض المقسم. لأن تختلف الأقسام في المميزات والأحكام المقصودة في موضوع القسمة اعتبار بعض غرض القسمة. فإذا قسم النحوي الفعل إلى أقسامه الثلاثة يعني إلى الماضي والمضارع والأمر، فلأن لكل قسم حكما يختص به الغرض متحقق. أما إذا أراد أن يقسم الفعل الماضي إلى مضموم العين ومفتوحها ومكسورها فلا يحصل منه ذلك، لأن الأقسام كلها لها حكم واحد في علم النحو والبناء، فنحصلها على هذه الصورة. فيكون التقسيم عبثا ولغوا بخلاف مدور علم الصرف. هذا الغرض عن القسم اللي هو مضموم العين مفتوح العين مكسور العين، هذا ودى إلى علم الصرف، هذا غرض نقول قسمة صالحة وقسمة صحيحة. أما هذا تودي إلى علم النحو هذا مو غرض، تفضل قسمة فاسدة عنه. فبخلاف مدور علم الصرف أنه يصح له مثل هذا التقسيم لانتفاعه به في غرضه من تصريف الكلمة. وإذا لم نقسم نحن ما ذكره هنا، وإذا لم نقسم نحن الدلالتين العقلية والطبيعية في الباب الأول إلى لفظية وغير لفظية، لماذا؟ لأنه لا ثمرة ترجى من هذا التقسيم في غرض المنطقي، يدخل عندنا في غرض المنطقي كما أشرنا إلى ذلك هنا في التعليقات. ثانيا لا بد من تباين الأقسام. ولا تصح القسمة إلا إذا كانت الأقسام متباينة غير متداخلة، لا يصدق أحدها على ما صدق عليه الآخر، حتى ليس التداخل بينهم. ويشير إلى هذا الأصل تعريف القسمة نفسه، كما قلنا قسمة الشيء معناه تجزئته وتفريقه. فإذا قسمت المنصوب من الأسماء إلى مفعول وحال وتمييز وظرف فهذا التقسيم باطل. لماذا؟ لأن الظرف من أقسام المفعول فلا يكون قسيما له. القاعدة تقول هكذا بأنه لا يجوز أن يكون قسيم الشيء قسما منه، ومثل هذا ما يقول عنه يلزم منه أن يكون قسم الشيء قسيما له وبطلانه من البديهيات. شيء بديهي باطل أن يحتاج إلى أقام الدليل، يعني ليس هذا أيضا هذا الظرف قسم من أقسام المفعول في الوقت نفسه يقوم على قسيما له، هذا لا يصح، أن يتناقض مع أصل القسمة. أصل القسمة هو التجزئة والتفريق. ومثل هذا ها؟ لا ولا قسم اسم تلعب خارج القسمة. نحن نلبس إلى مفعول وحال وتمييز منصوبات. ترفع الضغط عنها؟ إيه. قسمة. ومثل هذا لو قسمنا سكان العراق الى علماء وجهلاء واغنياء وفقراء ومرضى واصحاء كلهم في قسمه واحده، ويقع مثل هذا التقسيم كثيرا لغير المنطقيين الغافلين ممن يرسل الكلام على عواهنه الهجوم، ولكنه لا ينطبق على هذا العصر الذي قررنا تباين الأقسام لا يخل في العالم، أي صارت تداخل الأقسام، لأن الأغنياء والفقراء لا بد أن يكونوا علماء أو جهراء مرضى أو أصحاء، فلا يصح إدخالهم مرة ثانية في قسم آخر. وفي المثال ثلاثة قسمات، يعني هذه المفروض كل واحد بنفسها قسمات جمعت في قسمة واحدة، والأصل في مثل هذا أن تقسم السكان أولا إلى علماء وجهراء، ثم كل منهما يعني كل من العلماء لا أغنياء وفقراء، فتحدث أربعة أقسام، اسمه في اثنين تكون أربعة، ثم كل من الأربعة إلى مرضى وأصحاء فتكون الأقسام ثمانية أربعة في اثنين، علماء أغنياء مرضى وعلماء أغنياء أصحاء إلى آخره، فتفطن لما يرد عليك من القسمة لئلا تقع في مثل هذه الغلطات. يعني كل ما حصل القسمة لابد ما يحصل تداخل بينها، يعني يمكن أن تجمع عدة قسمات في قسمة واحدة. ويتفرع على هذا العصر أمور، الأمر الأول أنه لا يجوز أن تجعل قسم الشيء قسيما لا كما تقدم في المثال، مثل أن تجعل الظرف قسيما للمفعول. الأمر الثاني لا يجوز أن تجعل قسيم الشيء قسما منه بشأن تجعل الحال قسما من المفعول. يعني هذا ليس قسم من المفعول، لأن المفعول والحال ماذا؟ قسيمين. الأمر الثالث، لا يجوز أن تقسم الشيء إلى نفسه وإلى غيره. وقد زعم بعضهم أن تقسيم العلم إلى التصور والتصديق من هذا الباب، يعني أشكلوا عليه لما أن قال العلم ينقسم إلى تصور والتصديق والعلم هو التصور، أشكلوا عليهم قالوا ما الإشكال؟ قالوا القسمة غير صحيحة، لأنه لا يجوز أن تقسم الشيء إلى نفسه وغيره، فكيف جاز لكم أن تقسموا التصور إلى تصور وتصديق؟ لما رأى هذا رد عليه، لما رأى أنهم يفسرون العلم في التصور المطلق ولم يتفطن هذا المشكل الذي أشكال، ولم يتفطن إلى معنى التصديق مع أنه تصور أيضا، ولكنه تصور مقيد بالحكم، التصديق تصور لكنه المفروض يشكل هذا الصورة. لماذا قسمتم التصور إلى تصور وتصور؟ يقول لي لا بد يكون إشكال في هذا الصورة، لكن هذا الإشكال غير صحيح، ولم يتفطن إلى معنى التصديق مع أنه تصور أيضا ولكنه تصور مقيد بالحكم، كما أن قسمه خصوص التصور الثالث، قسم التصديق التصور الثالث المقيد بعدم الحكم، كما شرحناه سابقا أن المقسم لهما عرفنا الأقسام، أن المقسم فهو التصور المطلق الذي هو نفس العلم. هنا في الإشكال، تصور مطلق ينقسم إلى تصور مقيد بعدم الحكم وإلى تصور مقيد بالحكم. ثالثا، أساس القسمة، ويجب أن نؤسس القسمة على أساس واحد، أي يجب أن نلاحظ في القسم في المقسم جهة واحدة، يعني لحاظ واحد، ملاق قسمة واحد، وما يصير أقسم مثلا الطلبة إلى مجموعتين في نفس الوقت الذي أقسمه على أساس أنه مثلا صاحب الشهادة الأكاديمية وغيره أيضا على قسم في نفس الوقت على هذا كذا كذا، قلنا ليس لابد من ملاك واحد حتى لا تتداخل. وباعتبارها الجهة الواحدة يكون التقسيم، فإذا قسمنا كتب المكتبة فلا بد أن نقسم تقسيمها إما على أساس العلوم والفنون، أو على أساس أسماء المؤلفين، أو على أسماء الكتب. أما إذا خلطنا بينها فالأقسام تتداخل ويختل نظام الكتب، مثل ما إذا خلطنا بين أسماء الكتب والمؤلفين، لاحظ كل هذا الكتاب محل هذا الكتاب وهكذا. فنلاحظ في حرف الألف مثلا طارة اسم الكتاب وأخرى اسم المؤلف، بينما إن كتابه قد يدخل في حرف آخر، والشيء الواحد قد يكون مقسما لعدة تقسيمات باعتبار اختلاف الجهة المعتبرة. هكذا مرة نقسم على اللي هو مثلا الطلبة، مرة نقسم على أساس هذا القسمة، مرة على أساس هذا اللحاظ، مرة على أساس هذا اللحاظ، تحت القسمة متعددة. مثلا السنة نقسم الطلبة على أساس العمر، سنة الجاية على أساس الشهادة، سنة اللي بعدها على أساس اللون، سنة اللي بعدها على أساس اللباس، وهكذا. فنشوف نفس المادة ولكنها بلحاظات متعددة، ملاكات متعددة، أساس قسمة متعددة. والشيء الواحد قد يكون مقسما لعدة تقسيمات باعتبار اختلاف الجهة المعتبرة، أي أساس القسمة، كما قسمنا اللفظ مرة إلى مختص وغيره، وأخرى إلى مترادف، هاي في أول كتاب ما مر معنا، مرة قسمناه إلى مختص وغيره، وأخرى إلى مترادف ومتباين، وثالثة إلى مفرد ومركب، وكما قسمنا الفصل إلى قريب وبعيد مرة، وإلى مقوم ومقسم أخرى، ومثله كثير في العلوم وغيرها. رابعا، جامعة مانعة، تكون القسمة جامعة مانعة، ويجب في القسمة أن يكون مجموع الأقسام مساوية للمقسم فتكون جامعة مانعة، جامعة لجميع ما يمكن أن يدخل فيه من الأقسام، أي حاصل لها لا يشد منها شيء، مانع عن دخول غير أقسامه في الظاهر. إلى هنا إلى أنواع القسمة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله عليه وسلم.